الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، فيه خروج عن مقتضى الظاهر. ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ الالتفات. أحسنت، وما نوعه؟ الخطاب إلى الغيبة. أحسنت، من الخطاب إلى الغيبة. لو ذكرتم شاهدا على التعبير بواحد من المفرد والمثنى والجمع عن آخر منها: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أحسنت، لو وضحتموه. قال قلوبكما، فعبر بالمثنى عن بالجمع عن المثنى. بالجمع عن المثنى، أحسنت. لو ذكرتم شاهدا على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي: تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أحسنت، وما النكتة فيه؟ تحقق الوقوع. أحسنت، تحقق الوقوع. لو ذكرتم شاهدا على التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل: قوله تعالى: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. أحسنت، عبر عن الماضي بلفظ المستقبل. ما النكتة فيه؟ تحقيق وقوعه. تحقيق الوقوع في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، لكن في هذه مسألة في التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل. ما النكتة في التعبير بلفظ المستقبل عن شيء وقع وانقضى؟ النكتة هي استحضار صورة الحدث حتى كأنه ماثل أمامك. قول الراجز: وهم هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. هذا شاهد عند البلاغيين على مسألة، ما هي؟ القلب. أحسنت، ما أصل الكلام؟ كأن لون سمائه لون أرضه. أحسنت، كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه. لون أرضه، نعم، نكتة فيه المبالغة. طيب، قول القطامي: يصف ناقة بالسمن، فلما أنجر سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة. هذا من شواهد البلاغيين على مسألة، ما هي؟ هل القلب هنا مقبول؟ غير مقبول. نعم، أحسنت، هو كذلك. أحسنت، هذا شاهد على القلب غير المقبول لكونه لم يكن لنكتة. كما طينت بالفدن السياعة، ما أصل الكلام؟ كما طينت الفدن بالسياعة. أحسنت، أحسنت، نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضرين رحمه الله تعالى: المسند يحتفوا مسند لما تقدم، والتزموا قرينة للعلماء، وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبرا، وأفردوه لإعدام التقوية أو سبب تزك برأس التزكية، وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد، وكونه اسما للثبوت والدوام، قيدوا كالفعل رياض التمام، وتركوا تقييده لنكته كسفره أو انجهاز فرصته، وخصصوا بالوصف والإضافة، وتركوا لمفضل الخلافة. نعم، أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من بيان أحوال المسند إليه، عقد بابا لبيان أحوال المسند. والمسند في الجملة الاسمية هو الخبر، فمثلا في قولك: زيد مسافر، مسافر هو المسند، وزيد مسند إليه. والمسند في الجملة الفعلية هو الفعل، ففي قولك سافر زيد سافر هو المسند وزيد مسند إليه. قال رحمه الله: يحذف مسند لما تقدم ذكر أن أغراض حذف المسند هي أغراض حذف المسند إليه التي ذكرها في باب المسند إليه في قوله يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار الأبيات. وكذلك ذكر المسند أغراضه كأغراض ذكر المسند إليه في الجملة كما سيأتي في قوله في البيت الذي بعد هذا وذكره لما مضى، فهي متقاربة. مثلا في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الاسم الموصول من هو المسند إليه، والمسند محذوف، ما تقديره؟ ما تقدير الخبر؟ أمن ليس كذلك. أحسنت أحسنت. أثمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك. الغرض من حذف المسند تعظيم وصون الرب الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت عن أن تذكر في مقابله الآلهة العاجزة. وفي حذف المسند أيضا هو الآلهة العاجزة ازدراء وتحقير لهم. قال: يحذف مسند لما تقدم من النكت الماضية في حذف المسند إليه كالعلم به في نحو خرجت فإذا زيد، أي حاضر. حذف هنا المسند هو الخبر حاضر للعلم به. وكضيق المقام كقول المتنبي: إن التي سفكت دمي بجفونها لم تدري أن دمي الذي تتقلد، أي أنها باءت بإثم قتلي. قالت: وقد رأت صفيرالي، من به؟ أي من المطالب به؟ وتنهدت فأجبتها المتنهد، وتنهدت على صدرها لشدة نفسها وزفرت استعظاما لما رأت، فأجبتها المتنهد، أي المتنهد هو المطالب به، إلى غير ذلك من الأغراض التي سبقت. قال: والتزموا قرينة، أي التزموا قرينة دالة على المسند المحذوف كسؤال مذكور كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أين المسند المحذوف؟ خلقهن الله. أحسنت، خلقهن الله الفعل. حذف المسند وهو الفعل بقرينة السؤال المذكور من خلق السماوات والأرض، وقد يكون السؤال مقدرا للعلم به كقول الشاعر: ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. ليبكى يزيد كأنه قيل من يبكيه، فقال ضارع، أي يبكيه ضارع. فحذف المسند الذي هو الفعل يبكي الذي فاعله ضارع. مثلا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح على قراءة ابن عامر وشعبة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما العامل في رجال؟ ما تقدير الفعل؟ نعم، والتقدير؟ أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. يسبح له رجال، يسبح له رجال. ثم الحذف تارة يكون من الأول لدلالة الآخر عليه كقول قيس بن الخطيم: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أي نحن بما عندنا ماذا؟ راضون. راضون، أحسنت. وقد يكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه كقول الشاعر: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فإني بها لغريب وقيار غريب. قال: وذكره لما مضى من النكت في المسند إليه التي ذكرها في قوله واذكره للأصل أو احتياطي غبا، واذكره للأصل أو احتياطي غباوة إيضاح انبساطي الأبيات. ويمثل البلاغيون بقوله تعالى: قال بل فعله كبيرهم هذا في جواب قولهم: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا، ذكر المسند هنا وهو فعله مع أنه مذكور في السؤال، والغرض من ذلك التعريض بغباوتهم ونظيره قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ذكر المسند وهو الفعل يحيي مع أنه مذكور في السؤال، والغرض التعريض بغباوة السامع. وكذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال أو لي وراء فعلا أو اسما فيفيد المخبر. أو لي وراء فعلا، والفعل يفيد التجدد والحدوث. أو اسما، والاسم يفيد الثبوت والدوام. نبه هنا الناظم على غرض يختص به ذكر المسند ليس من أغراض ذكر المسند إليه، وهو أن ذكر المسند يفيد معرفة المسند هل هو اسم أو فعل. وهذا الغرض للبلاغيين به عناية كبيرة، لأن لكل من الاسم والفعل دلالته الخاصة التي ستأتي قريبا إن شاء الله. قال وأفردوه لانعدام التقوية أو سبب كالزهد رأس التزكية. وأفردوه، المقصود بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، أي أفردوا المسند لانعدام التقوية أو سبب لانعدام التقوية للحكم أو سبب أو كونه غير سببي. يقول إن المسند يجيء مفردا لإفادة نفس الحكم بلا تقوية ولا سببية. فتقول إذا أردت إثبات الاجتهاد لزيد دون شيء آخر زيد مجتهد، زيد مجتهد. ويفهم من هذا أن مجيئه جملة قد يكون لقصد التوكيد والتقوية. فإذا قلت مثلا زيد يجتهد، زيد يجتهد، المسند هنا جملة، أفاد هذا التقوية. لماذا يفيد التقوية؟ ما وجه إفادته التقوية؟ أسند إليه الفعل مرتين زيد. أحسنت، كيف ذلك؟ زيد يجتهد، زيد مسند إليه، أسند إليه الفعل جملة. أحسنت، الخبر جملة فعلية. طيب، ويجتهد فيها ضمير يعود على زيد. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. فيفيد التقوية لأن فيه ضمير يعود على زيد، فكأنك نسبت الاجتهاد إلى زيد مرتين. زيد يجتهد، زيد مسند إليه، يجتهد هذا المسند، أسندت الاجتهاد إلى زيد. ثم يجتهد هذا الخبر له فاعل هو ضمير يعود على زيد، فكأنك نسبت الاجتهاد إلى زيد مرتين. وقد تقصد السببية، والمقصود بها بالسببية جملة مربوطة بمبتدأ والرابط ليس مسندا إليه في تلك الجملة، جملة مربوطة بمبتدأ والرابط ليس مسندا إليه في تلك الجملة. مثلا زيد قام أبوه، فجملة قام أبوه عائدة على المبتدأ بالضمير المضاف إلى أبو الهاء، وهذا الضمير العائد ليس مسندا إليه في تلك الجملة. هذا يخرج نحو زيد قام، لأن الضمير في قام مسند إليه. ومثاله مثال إفراد المسند الذي قال فيه وأفردوه إن علام التقوية أو سبب قوله الزهد رأس التزكية، هذا مثال للإفراد، فالمسند هنا مفرد ليس جملة ولا سببية. ثم قال رحمه الله وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد، وكونه اسما للثبوت والدوام. وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد. يقول إن الغرض من مجيء المسند فعلا هو الدلالتان الوضعيتان للفعل، الأولى التقييد بزمن من الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، والأخرى التجدد ومعناه حصول شيء بعد أن لم يكن، معناه حصول شيء بعد أن لم يكن. فإذا قلت مثلا اجتهد زيد، فإن الفعل اجتهد هنا دلالتين وضعيتين، الأولى تقييد الاجتهاد بالزمن الماضي، والأخرى حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن. وإذا قلت يجتهد زيد، فالفعل يجتهد دلالتان وضعيتان، الأولى تقييد الاجتهاد بالزمن الحاضر أو المستقبل، المضارع يحتملهما، يجتهد الآن أو يجتهد غدا، والأخرى حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن. وإذا قلت لزيد اجتهد، فإن الفعل اجتهد هنا دالتين وضعيتين: الأولى تقييد طلب الاجتهاد بالزمن المستقبل، والأخرى الدلالة على أن الاجتهاد لم يحصل بعد. إذن الفعل له دلالتان وضعيتان: الأولى التقييد بزمن من الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، والأخرى التجدد ومعناه حصول شيء بعد أن لم يكن. وقد يعبر عن التجدد بالتجدد الحدوثي، هذا الذي قاله، وكونه فعلا فالتقييد بالوقت مع إفادة التجديد. ويختص الفعل المضارع بدالة ثالثة لا يشترك معه فيها الماضي والأمر، وهي دلالة تستفاد من القرائن، وهي دلالته على التجدد الاستمراري، وهو حصول الشيء مرة بعد أخرى بحيث يكون استمراره غير متصل. وهذه الدلالة ليست وضعية، الدلالتان الوضعيتان هما اللتان ذكرهما للتقييد بالوقت مع إفادة التجديد. وأما هذه الدلالة التي يختص بها الفعل المضارع فتستفاد من القرائن. قال: وكونه اسما للثبوت والدوام. الاسم له دلالتان: الأولى الثبوت بمعنى مجرد إثبات الشيء للشيء، فإذا قلت مثلا الجدار أبيض فهذا يفيد مجرد إثبات البياض للجدار دون تعرض لشيء آخر. والدلالة الأخرى الدوام، والدوام مع الثبوت السابق إثبات الشيء للشيء إثباتا دائما متصلا. وبهذا تعرف أن الثبوت غير الدوام، قد يسمع طالب العلم قولهم الاسم يفيد الثبوت والدوام فيظنهما شيئا واحدا، وليس كذلك. مثلا في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، أين المسند هنا؟ خاشعون. أحسنت، خاشعون، وهو اسم فيفيد دوام خشوعهم. ومنه قول الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. فدل قوله منطلق على استمرار الدرهم في الانطلاق دون توقف، وهذا يدل على شدة الكرم. لو قال وهو ينطلق بالفعل لدل على أنه استقر في صرته ثم حصل له الانطلاق. مثلا في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون عبر هنا بالفعل، فليس الشرط لعدم العذاب دوام الاستغفار، بل يكفي حدوث الاستغفار. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قال وفريقا تقتلون عبر بالمضارع لا بالماضي قتلتم. والسبب في هذا أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري معلقة: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والمصطفى من ساد كل السادة ضم إلى النبوة الشهادة. ثم قال رحمه الله: وقيدوا كالفعل رأيا للتمام. ذكر هنا تقييد المسند بالمفاعيل ونحوها. وقيدوا كالفعل أي قيدوا مثل الفعل، والمعنى أنهم قيدوا الفعل واسم الفاعل واسم المفعول ونحوها، قيدوه بواحد من مفاعيل الخمسة وشبهها كالحال والتمييز والاستثناء، ولم يصرح الناظم بذكر هذه المقيدات لشهرتها في علم العربية. رأيا للتمام، رأيا للتمام أي لتمام الفائدة وتقويتها، فكل قيد تذكره فإنه تكثر به الفائدة ويفيد فائدة زائدة، وهو ما يسمونه بتربية الفائدة. فإذا قلت مثلا قرأ زيد أفدت إسناد القراءة إلى زيد، فإذا قلت قرأ زيد القرآن ذكرت المفعول به أفدت فائدة زائدة. فإذا قلت قرأ زيد القرآن أمسي، أمسي مفعول فيه أفدت فائدة زائدة. فإذا قلت قراءة المرتل مفعول مطلق أفاد فائدة زائدة. فإذا قلت متدبر الحال أفاد فائدة زائدة. هذا معنى قوله رأيا للتمام، أي لتمام الفائدة وتقويتها. ثم ذكر ترك تقييد المسند بالمفاعيل ونحوها، وتركوا تقييده لنكتة كستره أو انتهاز فرصة، وتركوا تقييده لنكتة كستره أي ستر القيد من زمان الفعل أو مكانه أو سببه أو نحو ذلك عن المخاطب أو غيره من الحاضرين، كأن تقول وصل زيد ولا تقول يوم الخميس، تريد أن تستر زمن وصوله. وقد يكون ترك التقييد بالمفاعيل ونحوها للجهل به، في المثال نفسه مثلا تقول وصل زيد ولا تقول يوم الخميس لأنك لا تعلم زمن وصوله، أو قد تتركه لعدم الحاجة إليه، الغرض الإخبار بوصول زيد فلا يذكر زمان وصوله لعدم الحاجة إلى ذكره. قال أو انتهاز فرصتي خوفا قضائها، نحو غزال وقع أي في الحبالة. وقد تكون النكتة استقباح الذكر، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخذتم تتعدى إلى مفعولين، هنا حذف المفعول الثاني لشناعة ذكره، أي اتخذتم العجل إلها. ثم ذكر تخصيص المسند بالوصف والإضافة وترك ذلك، قال وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمقتضي الخلافة. وخصصوا أي قللوا الشيوع بالوصف، نحو زيد كاتب مجيد، قللت الاشتراك في المسند بالوصف، المسند هو كاتب، لما وصفته قللت الاشتراك. وخصصوا بالوصف والإضافة، نحو زيد ابن عالم، زيد ابن عالم، هذا تخصيص بالإضافة. مثلا وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نار ما إعرابها؟ أحسنت، هي نار حامية، إذن نار مسند. الوصف هنا بحامية، ما الغرض منه؟ التهويل. أحسنت، للتهويل والتخويف والترويع. نعم، والنكات لا تتزاحم. ذكر بعض المفسرين أن الغرض التوكيد، لأن النار لا تخلو من معنى الحمي، فوصفها به وصف بما هو من معنى النار، فقد يكون الغرض التوكيد، وكذلك التخويف والترويع والتهويل. ومن التقييد هنا عبر بالتخصيص، قال وخصصوا، لكن لا فرق بين التخصيص والتقييد هنا في هذا الموضع، لا فرق بين التخصيص والتقييد، قد يعبر بالتقييد وقد يعبر بالتخصيص. من التقييد بالوصف والإضافة مع قوله تعالى وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة. نار هنا أضيفت ووصفت نار الله، هذه من أعظم الآيات في ذكر النار، لأنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، فعظمتها من عظمته وقوتها من قوته، وخصصت أيضا بالوصف نار الله الموقدة. ثم خصص المسند بوصف آخر أيضا التي تطلع على الأفئدة، ومحل تفصيل ذلك كتب التفسير. قال وتركوا لمقتضي خلافة، أي تركوا التخصيص بهما والتقييد بهما لمقتضي خلافة، مثلا يقال زيد غلام، ويترك التخصيص بغلام سارق، لا يقال زيد غلام سارق، يقال زيد غلام للستر أو لاستقباح الذكر، وهذا يعلم بالنظر إلى كل مثال. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.